العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام إلى آخر درس من دروس هذه الدورة المباركة، و قد طفنا جميعا وحلقنا في الفضاء وفي الأرض وفي عالم الرياضيات والزوايا والمثلثات والنجوم والكواكب والشمس والقمر والأهلة وشروط رؤيتها، وها نحن اليوم نصل إلى آخر درس وهو حول التقويم الهجري الذي يمثل هوية أمة الإسلام. فالتقويم الهجري كما هو معروف هو تقويم هذه الأمة وهو تاريخها، وبهذا التقويم أرخت العرب والمسلمون الأحداث ووثقتها به، ولا تجد كتابا من كتب المسلمين إلا وتجد ذكرا لهذا التاريخ الذي وثقت به حضارة هذه الأمة. فحضارة هذه الأمة مرتبطة بالتاريخ الهجري، ولم يكن معروفا التاريخ الميلادي عند هذه الأمة إلا من قريب أيام الاستعمار، وعندما سقطت الخلافة والدولة العثمانية وحدث الاستعمار لدول العرب والمسلمين، عملوا جاهدين على طمس هوية هذه الأمة بكل ما أوتوا من قوة. ولطمس الهوية لابد أن يطمس التاريخ الهجري من ذاكرة العرب والمسلمين، وفعلا نجحوا نجاحا باهرا وكبيرا، ونحن ساعدناهم بقصد أو بغير قصد. يذكر بعض المؤرخين أن مصر بعد الاستعمار في عهد الخديوي كانت تحتاج إلى تسليح جيشها، فشرطت عليها فرنسا أن تستبدل التاريخ الهجري بالميلادي كشرط أساسي من ضمن 5 شروط حتى يحصلوا على التسليح، وفعلا استجابت مصر ومحي التاريخ الهجري واعتمد بدله ومكانه التاريخ الميلادي. وفي نفس الطريقة في تركيا، لأنها كانت مقر الدولة العثمانية، كان أول ما فعلوه هو طمس هذا التقويم وهذا التاريخ واستبداله بالتقويم والتاريخ الميلادي. وهكذا توالت البلدان تباعا على هذا بفعل تآمر أعداء هذه الأمة وتخاذل المسلمين وجهلهم. واليوم إذا سألت أطفال المسلمين أو سألت حتى الكبار من المسلمين عن أي سنة نحن فيها، سيذكر لك التقويم الميلادي، نحن في سنة 2019. ولو سألته عن الشهر سيقول نعم نحن في شهر إبريل، في شهر 4، يعني الغالب سيجيب هذا الجواب وسيحدد لك اليوم، يوم 10 11 إلى آخر. لكن لو قلت له أريد بالتاريخ الهجري، لا تكاد تجد من يجيبك إلا ما رحم الله، بل بعضهم يخطئ في العام فلا يدري في أي عام هجري يعيش. وهذا من الغزو الفكري والثقافي الذي أصاب هذه الأمة. قد يسأل سائل ويقول ما أهمية التقويم الهجري بالنسبة للمسلمين؟ يا أخي أرخوا بالميلادي ولا بالهجري، ما يعني شو القصة يعني؟ وهذا سؤال سطحي جدا. لكل أمة تقويم. لاحظوا معي الأمم، لاحظوا الصين، لاحظوا الفرس، لاحظوا الحضارات كلها تتمسك بتواريخها، لا سيما إذا كانت حضارتها مرتبطة به ووثقت به، فهو يمثل هوية للأمة. فكيف وقد ارتبط هذا التقويم بأعظم مخلوق وبشر على وجه الأرض وهو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنعرف بعد قليل كيف استحدث واخترع هذا التقويم، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف بعض الفوارق بين التقويم الميلادي والتقويم الهجري. عندنا هنا التقويم الهجري يتكون من 12 شهرا قمريا، وذلك بنص القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى أن 12 شهرا هي ليست مستحدثة، قال: يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. والشهر الهجري إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم كما عرفنا في دورة القمر، فإذا غاب القمر ليلتان كان الشهر كاملا، وإذا غاب ليلة في المحاق كان ناقصا، لأن دورة القمر الظاهرية تساوي 29 يوم ونصف وقليل، أي أن السنة الهجرية تساوي كم عدد أيام السنة الهجرية؟ 354 يوما تقريبا، لأن هناك سنة بسيطة وكبيسة، وبالتحديد 354 يوم ثلث تقريبا. وبما أن هناك فارقا بين التقويم الهجري والميلادي، الميلادي كم أيامه؟ 365 يوم تقريبا وشوية وربع تقريبا. الفارق بين الهجري والميلادي كم؟ 11 يوم تقريبا وربع وأقل شوي. إذن هناك فارق، هذا الفارق يجعل التحويل بين التقويمين فيه بعض الصعوبة، لأنها تحتاج إلى حساب، لأن السنتين الهجرية والميلادية ليستا متساويين في عدد أيامها، أي أن الهجرية أقل، عدد أيام السنة الهجرية أقل ب 11 يوم تقريبا. اعتمد المسلمون التقويم العربي والهجري ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرا لاعتماد الهجرة النبوية الشريفة بداية له فقد سمي بالتقويم الهجري. إذن لماذا سمي بالتقويم الهجري؟ لأنهم اعتمدوا في بدايته هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف كيف. وقد اعتمد بعد سنتين ونصف السنة من خلافة عمر. كم استمرت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ 10 أشهر وتقريبا ونصف أو شوي. بعد أن تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنتين ونصف استحدث التقويم الهجري، وكان ذلك في ربيع الأول من عام 16 للهجرة، يعني بدأوا بالتاريخ بعد الهجرة ب 16 سنة، سنة 622 ميلادية. هذا بداية التقويم الهجري، يعني هناك فارق أن الميلادي يسبق الهجري ب 622 سنة، وكان يوم واحد محرم من عام 17 للهجرة، بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري. إذن بداية أول سنة هي سنة 17 للهجرة، تعتبر سنة واحد. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني نحن الآن في عام 1440، أليس كذلك؟ أضف إليها 17 سنة أو 16 سنة، ستساوي أن هذه هي سنية الهجرة، لأن السنية الهجرة بدأت في سنة 17 هجرية. الهجرة معروف أنها وقعت في ربيع الأول، ليست في محرم، في ربيع الأول، في الثامن من ربيع أول على التحقيق وعلى الدقة والأرجح من الأقوال. فلماذا اعتمد التقويم الهجري من بداية محرم؟ ما هو الهجرة وقعت في 8 ربيع أول، والتقويم الهجري تبدأ السنة الهجرية متى؟ في 1 محرم. فلماذا جعلوا 1 محرم هو بداية السنة الهجرية ولم يجعلوا ربيعا الأول؟ هذا أيضا ما سنجيب عليه، لأن الهجرة قررت في محرم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الهجرة في محرم وهاجر في ربيع أول، فجعلوها من العزم وليس من الهجرة. طبعا هذه صورة للتقويم الهجري بأشهره الاثني عشر وعدد أيامه. طبعا قد يقول قائل كيف يصنع تقويم هجري والشهر العربي يتوقف على الرؤية، على الرؤية في العين المجردة، فكيف عرفوا أنه مثلا عندنا محرم لاحظ كم 29 فقط، ثم جاء بعده صفر 30، ثم بعد ذلك ربيع أول 29، ثم ربيع ثاني 30، بعدين جماد أولى 30، بعدين 30، كيف والسنة لم تأتي بعد؟ هذا بالحساب الفلكي، بالحساب الفلكي. يعني أن الحساب الفلكي يمكن أن يضبط لنا التقويم الهجري، لأن حركة القمر محسوبة وقد حسبت، ويمكن أن تضبط لنا التقويم الهجري، فيصير عندنا تقويم مثل التقويم الميلادي. الإشكالية هو في تطبيق المسلمين للتقاويم الهجرية، في تطبيق المسلمين، لأنه الآن عندنا مثلا نحن الآن هذا تقويم كم؟ 2018 العام الماضي، هذا العام الماضي، لو كان هذا العام كنا سنعرف يعني رمضان متى سيأتي، لكن يعني سنعرف بعد ذلك متى سيأتي رمضان هذا العام. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن التقويم الهجري موجود، وهناك تقويم أم القرى يعمل من قبل 1000 سنة، عملوه قبل 1000 سنة، اسمه تقويم أم القرى لعلكم تعرفونه، وفيه حسابات دقيقة، لكن الإشكال أن المسلمين لا يعملون إلا بالرؤية، إلا ما رحم الله في مثلا في مجلس الإفتاء الأوروبي وكذلك تركيا، عقد مؤتمر في 2016 في تركيا، وضم هذا المؤتمر يعني كوكبة كبيرة جدا من العلماء والفلكيين والفقهاء والمفتين ووزارات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية، ومكثوا يحضرون لهذا المؤتمر تقريبا 2 سنة، وعقدوا المؤتمر، وكان هدف المؤتمر هو اعتماد التقويم الهجري بالحساب الفلكي، واعتماد أو توحيد المسلمين في التقويم الهجري حتى ينضبط المسلمون ولا يتفرقون، وحتى تنضبط عباداتهم. واجتمع المؤتمرون وخرجوا بمشروعين، المشروع الأول أن يجعل للأرض مطلعا واحدا، والمشروع الثاني يجعل لها مطلعين، مطلع مغربي ومطلع مشرقي، وكان التصويت بالأغلبية على أن يجعل للأرض مطلع واحد، ويتفق المسلمون كلهم في كل الأرض على صوم، الصوم في يوم واحد والفطر في يوم واحد، هكذا كان بالأغلبية، وأن يعمل بالحساب الفلكي. ولكن للأسف لم تلتزم أي دولة بمخرجات هذه المؤتمر عدا تركيا، لذلك تجدون تركيا تعمل بالحساب الفلكي، التزمت بمخرجات هذا المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف هناك في تركيا، ومجلس الإفتاء الأوروبي أيضا التزم بهذا، أما غيره من الهيئات والبلدان لم يلتزموا بهذا. وكما قلت لكم سابقا المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وإقناع ودراسة لمن لم يكن مقتنع بهذا الأمر. كيف كان العرب يؤرخون قبل التقويم الهجري؟ أنت الآن ذكرت يا شيخ أن التقويم الهجري استحدث في خلافة عمر، قبل خلافة عمر كيف كان العرب يؤرخون؟ يعني ما عندهم تاريخ، كيف يعرفون الأحداث، كيف يعرفون الأيام والسنين، بماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يؤرخون بالأحداث. ما معنى بالأحداث؟ لاحظوا معي، كان العرب قديما يؤرخون ببناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة، يقولوا يعني 2 من بناء الكعبة، 3 سنوات من بناء الكعبة، هكذا حتى تفرقوا وخرجوا من تهامة. تهامة يطلق على موضع من جدة إلى اليمن في الحديدة، وهذه المناطق كلها تهامة. فكان الخارجون يؤرخون بخروجهم، والباقون بآخر الخارجين منهم، حتى طال الأمد فأرخوا بعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي الخزاعي، وهو الذي يقال إنه بدل دين إبراهيم عليه السلام، هو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجرجر أقتاب بطنه في النار. فكانوا يؤرخون برئاسة هذا الرجل لقريش والمكان الذي فيه الكعبة. ثم أرخوا بعام موت كعب بن لؤي إلى عام الغدر، وهو الذي نهب فيه بنو يربوع ما أنفذه بعض ملوك حمير إلى الكعبة من الكسوة. ملوك حمير هم ملوك اليمن، وكانوا يلقبون بالتبابعة، وكانوا يملكون الجزيرة العربية غالبا، ما كان بعضهم يملك الجزيرة كلها حتى يصل إلى الشام، وبعضهم وصل إلى العراق. من ضمنهم تبع أسعد الكامل أبو كرب، هذا الرجل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه. لماذا نهى عن سبه؟ تبع أسعد الكامل عندما ذهب إلى المدينة وأراد أن يفرض عليها واليا منه، يثرب كانت تسمى، خرج إليه بعض اليهود الذين كانوا على بقايا من دين إبراهيم وقالوا: يا أيها الملك العربي، لا تستطيع هدم هذه المدينة لأنها مهاجر نبي من العرب منكم. فعظم هذا في قلب هذا الملك الحميري تبع أسعد الكامل، فآمن به وأسلم وترك هدم هذه المدينة. ثم توجه إلى مكة فأغراه بعض العربان بهدم الكعبة، وكانوا يريدون أن يهلك بهدم الكعبة. فاستشار أولئك اليهود فقالوا: إن تفعل تهلك. قال: فما تأمروني؟ قال: إذا جئته فعظمه وطف به وانحر عنده. فعظمه وطاف به ونحر عنده وكساه، كسى الكعبة. وكان أول من كسى الكعبة هو هذا الملك الحميري اليمني تبع أسعد الكامل أبو كرب. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد والحديث حسن: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. أسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بستمائة سنة. وفي رواية أخرى: لا تسبوا تبعا فإنه أول من كسى الكعبة. فهؤلاء التبابعة كانوا إذا ملكوا الجزيرة، وإذا حاربوا خربوا البلدان وأحرقوها ولم يدعوا حجرا على حجر. فكانوا يؤرخون بهؤلاء التبابعة بملكهم، سموا تبع لأن واحدا من هؤلاء الملوك كلما مات ملك تبعه ملك فسموا تبابعة. قال: ثم أرخوا بعام موت كعب بن لؤي إلى عام الغدر، وهو الذي نهب فيه بنو يربوع ما أنفذه بعض ملوك حمير. ملوك حمير كانوا يعظمون الكعبة كما ذكرت لكم، ويكسونها ويأتون بالذهب لهذه الكعبة، لكن هؤلاء بنو يربوع نهبوا ما في الكعبة، فأرخوا بنهب بني يربوع لما أنفذه هؤلاء الملوك التبابعة من ذهب إلى الكعبة والكسوة. ووثب بعض الناس على بعض في الموسم. ثم أرخوا بعام الغدر إلى عام الفيل. إلى عام الفيل، ما هو عام الفيل؟ هو العام الذي جاء فيه أبرهة لهدم الكعبة، أبرهة الحبشي. لذلك إذا جئنا نعرف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كم؟ عام الفيل. ما هو الرقم؟ عام كم يعني؟ كم رقمه؟ هذا بالميلادي. إيه، لكن كم رقمه عند العرب؟ ما في رقم عند العرب لأنه ما كان عندهم تاريخ، فقط عام الفيل، أي العام الذي جاء الفيل لهدم الكعبة ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان عندهم تقويم. نعم، هذا حدث أرخوا به. ثم أرخوا به إلى تاريخ الهجرة، يعني كان العرب يؤرخون بهذا الحدث إلى الهجرة. وبعض العرب كانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة والأيام المذكورة الكائنة بينهم، كالتي لقريش مثل يوم الفجار، هذا حرب، وحلف الفضول، وهذا تعرفونه تقرأونه في السيرة، هذا حلف مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت في مثل بالإسلام لأجبت، وهو حلف على نصرة المظلوم. وكذلك كانت حمير وبنو قحطان تؤرخ بتبابعتها وهم ملوك اليمن. إذن هكذا كان المسلمون، عفوا، كان العرب يؤرخون بالأحداث. ذكروا مبدأ التاريخ الهجري. الآن نريد أن نعرف كيف بدأ التاريخ الهجري، كيف بدأ. لاحظوا معي، ذكرنا أن أول من أرخ التاريخ الهجري هو عمر. هناك قول أنه رسول الله، لكن هذا قول ضعيف. عمر بن الخطاب حدثت حادثة في زمنه هي التي ساقته للتاريخ لأن يؤرخ. جاء إليه رجل وبيده صك وثيقة فيه قرض من شخص لآخر، قرض فلان أقرض فلان، ونهاية المدة الزمنية للقرض هي في شعبان. فعندما رفع إلى عمر فقال: أي شعبان هو؟ لعله بعضهم الروايات إنهم اختصموا، فقال بعضهم شعبان لهذا العام، وبعضهم قال لا شعبان العام المقبل. فاستشعر عمر المشكلة وحجم المشكلة إنه ما في تاريخ سنوي، هؤلاء اختلفوا فلا يعرفون رقم السنة التي يحل فيها الدين. عرفوا الشهر أنه إلى شعبان، لكن شعبان لسنة كم؟ فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في أن يؤرخ، فقال لهم: نريد أن نؤرخ كما تؤرخ فارس وتؤرخ بعض العرب. بعض العرب كانوا يؤرخون، من ضمنهم ملوك اليمن. في رواية ثانية أنه جاء أحد ولاة عمر من اليمن وقال: إني وجدت في اليمن شيئا يصنعونه. وما هو؟ قال: يؤرخون في الأعوام. فاستحسنه عمر، هذه رواية ثانية. فجمع الصحابة وبعد أن اجتمعوا أخذوا يتداولون في بداية التاريخ، بما يؤرخون، بما يبدأون. فبعضهم قال: نبدأ أو نجعل التاريخ مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على ذلك. ثم اختلفوا بعد ذلك في أي حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ. فبعضهم قال: نبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بالمولد، فنجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو تاريخ واحد. يعني مو الآن النصارى عندهم تاريخ ميلادي كما يزعمون، ميلادي يعني ميلاد المسيح، فقالوا: نجعل تاريخنا نحن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم محمد. ثم لما كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف، لأنه نحن الآن في سنة 16 هجرة للهجرة، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكم تقريبا؟ بكذا 70 سنة شوية، يعني بضعا وسبعين سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63، ونحن الآن في عام في خلافة عمر في السنة الثانية، وقد كانت خلافة أبي بكر أيضا سنتين، يعني نحن في سنة 67 هجرية، عفوا 67 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعرفون المولد على وجه الدقة، فقال بعضهم: نؤرخ بالبعثة، ليس بالمولد ولكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بعث وعمره 40. أيضا لم يكن هناك تاريخ دقيق للبعثة، ما يعرفون متى بعث بالضبط. ثم جاء اقتراح آخر، قيل إنه لعثمان بن عفان: نؤرخ من الهجرة، من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا معروف عندهم متى لأنه قريب العهد. فاتفقوا على أن تكون الهجرة العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيه التاريخ. ثم جاءوا للتفاصيل، متى نبدأ بالتحديد؟ بأي شهر نبدأ؟ فبعضهم قال: نبدأ بربيع أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع أول. وبعضهم قال: نبدأ بذي الحجة لأنه شهر الحج. وبعضهم قال: برمضان لأنه شهر الصيام وشهر مبارك. ثم اتفقوا أخيرا أن يبدأوا بمحرم. لماذا؟ قالوا: لأنه مصرف الناس من الحج وانتهاء الركن الأخير من أركان الإسلام، فنبدأ به. ولأن الهجرة بدأت في محرم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة في شهر محرم وإن كان قد هاجر في ربيع أول. فاتفقوا على أن يبدأ التاريخ في شهر محرم. السهيري وهو من العلماء في التاريخ والسيرة التمس لطيفة في هذا، وهي في قول الله تعالى، قال: لعل الصحابة نظروا إلى قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد حينما وصل إلى المدينة، أليس كذلك؟ الآية قالت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال فيه إشارة إلى أن التاريخ يبدأ من هنا، لأن الآية قالت من أول يوم. قال لعل الصحابة استنبطوا من هذه الآية أن هذه إشارة على بداية تاريخ الهجرة من أول يوم، أي من أول أيام الهجرة، وهي بناء المسجد بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التماس واستنباط لطيف من بعض العلماء ليسنده إلى الصحابة رضوان الله عليهم. إذن بدأوا التاريخ بذلك الشهر وهو المحرم، وكانت سنة 16 هجرة، وبدأ بسنة 17 هجرة للهجرة. هل بدأوا التاريخ في أيام عمر بواحد هجرية، يعني لما فعل عمر التاريخ وبدأوا يقرونه، هل جعل تلك السنة سنة واحد ولا سنة 17؟ جعلها سنة 17 هجرية ليكون التاريخ من بداية الهجرة وينضبط التاريخ عام 1440. أنا في البداية قلت لكم نضيف 17، لا نضيف 17، إنما بجعلوا التاريخ من بداية الهجرة إلى بداية خلافة عمر وبداية التاريخ الهجري 17 سنة، ثم واصلوا إلى أن وصلنا اليوم 1440 هجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن قصة بداية التاريخ الهجري، واستمر المسلمون يؤرخون بهذا التاريخ في معاركهم وفي أحداثهم وفي وفاة علمائهم وأمرائهم وخلفائهم وملوكهم وفتوحاتهم وحضاراتهم. فإذا ما فتحت كتب التاريخ والتراجم وفتحت كتب السير وكتب المغازي ستجد كلها تؤرخ بالتاريخ الهجري كلها، بل بعضهم لا أو أغلبهم لا يذكر التاريخ الميلادي ولا يعترف به، إلا إلى زمننا الحاضر حين طمس هذا التاريخ وأصبحنا نحن المسلمين لا نؤرخ به فضلا عن غيرنا. وقلت لكم سبب ذلك يوم أمس أنه عدم انضباطه بسببنا نحن، لأن لم نعتمد الحساب الفلكي. اليوم لا يمكن لأي دولة أن تؤرخ بالتاريخ الهجري ما لم تعتمد الحساب الفلكي، لأن الحساب الفلكي يضبط لنا التاريخ. فأضرب لكم مثال بسيط، تريد أن تحجز طيران لتسافر بعد شهر أو أقل أو أكثر، إذا جئت لتؤرخ بالتاريخ الهجري من دون اعتماد الحساب الفلكي، ما الذي يحدث؟ يمكن أن تتقدم يوم أو تتأخر يوم، لأنك حاجز يوم 3 شعبان مثلا، فأنت بعد ذلك في رجب جاءوا قالوا والله شعبان نقص، فيصير 3 شعبان 2 وأنت حاجز فيه 3، تتلخبط الأمور ولا لا؟ تتلخبط. وهكذا أمور الدولة، وهكذا حتى رواتب الموظفين وكل أمور الدولة بتتلخبط. لكن لو اعتمدنا الحساب الفلكي ستنضبط عندنا الأمور، كما رأيتم بالتقاويم التي وجدت الآن، الحسابات الفلكية الآن ضبطت، هذا الشهر 29 وهذا 30 وأصبح مثل الميلادي تماما. فإذا سبب إهمال الدول بالعمل بالتاريخ الهجري أنه غير منضبط، أنه ما اعتمدنا الحساب الفلكي لنضبطه، مو أن التاريخ الهجري غلط أو أنه الميلادي أفضل منه، لا لا، هذا ليس صحيحا. كما سنعرف أن الهجري أضبط وأنه أثبت، وأن الميلادي تلوعب فيه ولعبوا وعدلوا فيه تعديلات كثيرة ومتتالية، أما الهجري فلم يعدل فيه أحد، ما في تعديل، هو تقويم ثابت وراسخ. ولكن إهماله بسببنا نحن المسلمين، تخلفنا، جالسين متمسكين إيش بالرؤية، بالرؤية لابد أن نحن نشوف الهلال، وهذا لا يتواءم من وجهة نظري مع ما نحن نعيشه في هذا الزمن. قد يقول قائل ماذا تصنع، أمس سألني أحدهم فقال إذن كيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته؟ نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته كما نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الصلاة أنها تكون حين فصلى به حين صار ظل شاخص مثليه أو مثل ظله، أو حين غربت الشمس، أو حين غاب الشفق. الآن اعتمدنا الحسابات الفلكية، وهذه النصوص تظل قائمة يعمل بها ويستدل بها، وهي القاعدة التي تبنى عليها الحسابات الفلكية، لا أنها تهمل. لكن هذا لا يعني أن نترك العمل بالحسابات الفلكية، لأنها وسائل متجددة ومتيقنة أضبط من الوسائل التي كان عليها العرب قديما من الرؤية للظل والشمس والزوال ورؤية الهلال بالعين المجردة. إذن إخواني الكرام، العمل على إلزام المسلمين بالتزام التقويم الهجري وحث بقية البلدان على أن تتبنى التقويم الهجري يلزم منه العمل بالحساب الفلكي، وإلا لن نستطيع أن نفرض على الناس أن يعملوا بالتقويم الهجري البتة. طيب إخواني الكرام، الآن أريد أن أفعل مقارنة بسيطة حتى ننفي ما يمكن أن يعلق أو كان قد علق في الأذهان أن التقويم الميلادي أضبط من التقويم الهجري، وهذا غير صحيح. لتفتحوا معي صفحة، طبعا قبل أن يعني ندخل في هذا، نريد أن نعرف الأشهر العربية للسنة الهجرية. الأشهر العربية عددها 12 شهرا، لكن ما أسماؤها؟ هل نحفظ أسماءها؟ الكثير منا قد يحفظ أو قد لا يحفظ، لا أدري، لكن دعونا نتعرف عليها شهرا شهرا. لدينا الآن أول شهر اسمه المحرم، وهو من الأشهر الحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية من الأشهر الحرم. سمي المحرم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون القتال فيه، معنى بعده يأتي صفر. سمي صفر لأن ديار العرب كانت تصفر، أي تخلو من أهلها فيه للحرب، وقيل لأن العرب كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع. صفر هذا شهر الحرب كان عندهم، لأنه قبله شهر من أشهر الحرم، فما إن ينتهي هذا الشهر حتى ينطلقوا للحرب. ربيع الأول سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع، فلزمه ذلك الاسم، يعني وافق أن كان هذه التسمية في أيام الربيع فسمي ربيع أول. ربيع آخر سمي بذلك لأنه تبع للشهر المسمى بربيع أول. جمادة أولى كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادة خمسة، وسميت جمادة لوقوعها في الشتاء وقت التسمية، حيث جمد الماء، وهي مؤنثة اللفظ، يعني كان في يجمد الماء. جمادة الآخرة سمي بذلك لأنه تبع الشهر المسمى بجماد الأولى. رجب وهو من الأشهر الحرم سمي رجبا لأنه من الأشهر الحرم، وكانت العرب ترجب أو ترجب رماحها فيه، أي تنزع النصل من الرمح وتكف الناس عن القتال. وقيل رجب أي التوقف عن القتال، وفي الصحاح رجبته بالكسر، رجبته بالكسر، كأنه فيه هنا خطأ صح في زيادة راء، رجبته بالكسر أي هبته وعظمته، فهو مرجوب. ومنه سمي رجب لأنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية ولا يستحلون فيه القتال، وإنما سمي رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له، والجمع أرجاب. طبعا رجب مضر لأنه قبيلة مضر العربية هي الوحيدة التي لم تكن تؤخر هذا الشهر عن محله، لأن العرب كانوا يتلاعبون، لأنه رجب من الأشهر الحرم، فإذا أرادوا القتال قالوا خلص رجب هذا بنأخره، نخلي هذا شهر ربيع مثلا، يؤخرونه. إلا مضر ما تأخره أبدا، فنسب إليها وسمي رجب مضر. شعبان لأنه شعب أو شعب بين رجب ورمضان، وقيل سمي شعبان لأن الناس تتفرق فيه ويتبعون أو ويتشعبون طلبا للماء. وهناك رأي يقول إنه ربما سمي شعبان لأن العرب كانوا يتشعبون فيه ويتفرقون للحرب بعد قعودهم عنها في شهر رجب. رمضان هو شهر الصوم عند المسلمين، سمي بذلك لرموض الحر وشدته أو وشدة وقع الشمس فيه وقت التسمية، ترمض يعني يشتد الحر، حيث كانت الفترة سمي فيها بذلك شديدة الحر. شوال وهو الشهر الذي يقع فيه عيد الفطر، وسمي بذلك لشوالان النوق فيه بأذانه أو بأذنابها إذا حملت أي هزلت وجف لبنها فيقال تشولت الإبل إذا هزلت وجف لبنها. ذو القعدة وهو من الأشهر الحرم سمي ذو القعدة لأنه أول الأشهر الحرم وفيه تقعد الناس عن الحرب. ذو الحجة وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم وقد سمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج في هذا الشهر، ونظرا لاعتماد التقويم الهجري على حركة القمر فإن السنة الهجرية تتقدم كل عام 11 يوم كما قلنا. إذن هذه ماذا؟ تسميات الأشهر عند العرب. إذا رجعتم للأشهر الميلادية، لماذا سمي مثلا يناير يناير، فبراير، مارس، إبريل إلى آخر، لماذا سميت؟ ما معنى؟ أنا أعرف أنها بعضها ليس حتى إنجليزي، لماذا سميت بهذه الأسماء؟ ما هي الدلالة؟ هذه هي دلالة الأشهر الهجرية معروفة عند العرب. الأسماء للأشهر الميلادية لها دلالات إما دينية أو لملوك من ملوكهم. أغسطس هذا اسم ملك من ملوكهم، وكذلك في أحداث أيضا ومعارك وقعت يناير وفبراير، وهذه كلها أسماء سميت بها الأشهر ليعظموا بها تلك الأشهر. سنعرف لو قرأت في الحاشية هنا لماذا سميت هذه الأشهر شهرا شهرا، سنأتي إليها إن شاء الله. لكن دعونا الآن نكمل الكلام عن التاريخ الهجري. دقة وضبط التاريخ الهجري على ما سواه. يعد التاريخ الهجري من أضبط وأدق التواريخ لأنه يعتمد على علامات كونية أو شرعية لا تتبدل ولا تتغير، ولا يستطيع أحد التلاعب بالأيام أو بالأشهر، وبيان ذلك كما يلي. لاحظ معي، اليوم عند العرب متى يبدأ؟ ما هو بالفجر، يبدأ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس فقد بدأ الليل لليوم القادم. لذلك لما يدخل رمضان متى يدخل؟ متى يصلي الناس التراويح؟ في الليل، لسه الناس ما صامت لأنه أصبح ليلة النهار القادم. إذن بغروب الشمس يبدأ اليوم، ومتى ينتهي اليوم؟ بغروبها في اليوم الثاني. إذن اليوم العربي يتوقف على علامة كونية وهي ماذا؟ الشمس. هل يستطيع واحد يأخر اليوم ولا يقدمه ساعة ولا ساعتين؟ ما يقدر، لأن هذا مرتبط بالشمس، إلا إذا كان في واحد يقدر يمسك الشمس، ما يقدر. طيب هذا في اليوم. في الشهر العربي كيف نعرفه؟ كيف نعرف دخوله؟ بالهلال. وكيف نعرف خروجه؟ بالهلال. إذن مرتبط بالقمر، بحركة القمر. هل يستطيع واحد يتلاعب بالشهر القمري، يقدم يوم ولا يأخر يوم ولا يقدم شهر؟ ما يقدر، لأنه مرتبط بعلامة ماذا؟ كونية وهي القمر. طيب تعالوا إلى السنة الهجرية. السنة الهجرية 12 شهرا، مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقرآن، بالنص، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ما يستطيع أحد يقول 13 وإلا خالف الآية، أو 11. إذن اليوم العربي والشهر العربي والسنة العربية كلها مرتبطة بعلامات إما شرعية وإما كونية لا يملك أحد أن يبدل أو أن يغير، لا يملك، لا يستطيع. إما مرتبطة بعلامة كونية مثل الشمس أو القمر، أو بعلامة شرعية وهي النص. هذا هو التاريخ الهجري. تعالوا إلى التاريخ الميلادي. اليوم الميلادي متى يبدأ؟ بعد الساعة 12. مرتبط بماذا؟ أي وقت مرتبط بإيش؟ أي دوران؟ ممكن أخليها يبدأ من الحين ونحسب من الحين مثل هذا الوقت غدا 24 ساعة. بماذا مرتبط؟ بالقمر؟ أي ساعة؟ ليس له أدنى ارتباط بأي علامة كونية. اصطلاح اتفقوا أنه يبدأ الساعة بعد الساعة 12 وينتهي في اليوم الثاني الساعة 12. اصطلحوا اصطلاح، جلسوا وشربوا شاي في الديوانية وقرروا هكذا، يعني اصطلاح لا علامة كونية يرتبط به. هذا لا يعني أنه خطأ. أنا الآن أبين لكم أن التاريخ الهجري لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، تاريخ ثابت مو متروك للبشر يصطلحون عليه. طيب الشهر الميلادي بما يرتبط؟ معروف أن الأشهر الميلادية منها ما هو 28 وهو فبراير، ومنها ما هو 29، ومنها ما هو 30، ومنها ما هو 31، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان يا جماعة؟ صح ولا لا؟ طيب ما هي وسيلة الارتباط؟ يعني ما كيف نعرف أن هذا الشهر 28 أو 29 أو 30 أو 31؟ ما هي العلامة الكونية التي ترتبط بهذه الأشهر لنعرفها؟ ما فيش. طيب إذن كيف وقعت هكذا؟ اصطلحوا عليها. كانت الأشهر الرومانية هذه قبل ما تصير ميلادية، كان هذا التقويم اسمه تقويم روماني، بدأوا في بناء مدينة روما عليه، ثم بعد ذلك أخذوا، كانت 10 أشهر ما هي 12 شهر، ثم وجدوا أن التاريخ تلخبط معهم والأيام تزحف في الفصول، فعملوا تعديلات تلو التعديلات، وبعدين جاء ملك من ملوكهم وأضاف تعديل وسموا الشهر باسمه وهكذا، وبعدين صار في زحف 11 يوم، وبعدين زيدوا هنا 31 صار الشهر، وهنا 30 عدلوا تعديلات مذهلة، اقرأوها في الحاشية، لا أريد أن أطيل بذكرها، هي موجودة هنا في الحاشية في صفحة 222، تروها تعديلات عجيبة. عندنا مثلا في قال كانت الأشهر ما يلي، نأخذ طرفا منها، مارس نسبة للمريخ وهو إله الحرب، شاهد التسمية، اسم مارس إله للمريخ وهو إله الحرب، وكانت بداية السنة من مارس، ما هو من يناير، من قبل كان يبدأ تبدأ الميلادية بمارس ليس بيناير، ثم حدث بعد ذلك تعديل وهو 31 يوم، ثم بعد ذلك جاء إبريل وهو يرمز للأزهار رمز الآلهة في يونس وهو 30 يوم، ثم مايو وهو يرمز للآلهة اليونانية مايا الخاصة بالخصب والنماء، ثم بعد ذلك الأشهر التي بعدها يونيو وهو يرمز للإسم اسم أكبر القبائل الرومانية، ثم الخامس إلى العاشر بالأرقام ترمز إلى مكانها وأسماؤها كونليس أي الخامس، ثم سيكستليس السادس، ثم سبتمبر أي السابع. الآن سبتمبر يقع في أي رقم؟ 9، ومع أنه كان من قبل سبتمبر اسمه 7، سبتمبر يعني 7 لكن الآن يصير 9، مشكلة هذه. ثم أكتوبر أي 8، ثم نوفمبر أي 9، ثم ديسمبر أي 10، وعدد أيام السنة كانت من قبل عندهم 304 يوم فقط. ثم بعد ذلك حدثت تعديلات، تعديل نوما، ثم أضافوا مارس سموه يناير وهو يرمز لإله يانوس إله الشمس، ثم اقرأوا هذا كلها، هذه التعديلات كلها حدثت، ويعني حتى وصلوا إلى هذا الضبط، كل هذا لأن هذه الأشهر لم ترتبط بعلامات كونية. للتاريخ الميلادي ارتباط واحد وهو وحيد، وهو ارتباط بالشمس عبر الفصول الأربعة، فلذلك تجدون مثلا عندنا شهر واحد يأتي في أي فصل؟ ها؟ في الشتاء، دائما في الشتاء ما يتغير، ما يجي بالصيف. شهر 6 في الصيف دائما، ما يجي بالربيع ولا ما يتغير، لأن هذا هو الارتباط الوحيد للأشهر الميلادية بالشمس عبر الفصول، عدلوا عليها حتى ضبطوها إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه وصارت منضبطة. ونحن المسلمين في تاريخنا الهجري للأسف ما استطعنا أن نعدل هذا التعديل على التاريخ الهجري لنعتمده في تقاويم دولنا، لذلك كما قلت لكم سابقا أنه لابد أن نتقدم خطوة لاعتماد الحسابات الفلكية للتاريخ الهجري لنستطيع أن نعمل به في بلادنا ودولنا وفي معاملاتنا وفي تواريخنا جميعا. وأيضا فيه مقصد كلي وهو التوفيق بين المسلمين ونبذ الخلاف والفرقة الواقع اليوم بين الدول الإسلامية في الصيام، وبين المسلمين بعضهم مع بعض أيضا في الصيام في بلاد أوروبا وغير ذلك. أكون بذلك إخواني الكرام قد وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الدورة المباركة، والتي طوفنا فيها جميعا عبر أوقات الصلوات ثم تحديد القبلة في الليل والنهار، ثم الأهلة والتقويم الهجري والتقويم الميلادي. وهذه الثلاثة هي ما يهم المسلم في دينه، أما ما عدا ذلك من علم الفلك والتعمق فيه فليس مطلوبا شرعا بالنسبة للشريعة. أما للدراسات التطبيقية كدراسات الفضاء والفيزياء الفلكية، هذه تعد من العلوم التطبيقية التي لا بد منها للتطور الحضاري والتقني. واليوم المسلمون هم أشد الأمم تخلفا في علم الفلك، لا تكاد تجد عالما مسلما في الفلك يشار إليه بالبنان وتضرب له أكباد الإبل إلا ما رحم الله. لا تكاد تجد مركزا بحثيا فلكيا يعطيك ما تريد من نهم في علوم الفلك والفضاء إلا ما رحم الله، إذا كان هناك مراكز أنا لا أعلمها. المسلمون فقراء في علم الفلك تماما للأسف الشديد، وهذا يجعل الواجب على هذه الأمة أن تنتدب من أبنائها من يتعلم هذا العلم، لا سيما وأن كثير من الأشياء يعتمد على علم الفلك. فنصيحتي لأبنائنا الطلاب أن يتخصصوا في هذا الفن الذي يحتاجه المسلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسنا هذا جميعا خلال هذا الأسبوع في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين أعمالنا يوم القيامة. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.